قال مالك: في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ به، ذلك أن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية، فإنها تثبت على من قيلت له يقتل له تجلد عليه، فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل، لا أرى أن يقاد منه في شيء مراح إلا القتل، والقتل يأتي ذلك كله. هذه قاعدة يا إخوان تسمى تداخل الحدود. هل الحدود تتداخل أم لا؟ بمعنى لو أن إنسانا ارتكب موجب حد ثم ارتكب موجب حد مرة أخرى، هل يكرر عليه الحد لتكرار موجبه أم لا؟ وهذه فيها تفصيل، بما إن كان الحد المتكرر من نوع واحد ولم يقم عليه في المرات الأولى فإنه يكتفى بحد واحد. لو أن إنسانا عافانا الله وإياكم شرب ولم يحد، فشرب ولم يحد إلى المرة العاشرة والعشرين، فأخذ في المرة العشرين واعترف على نفسه بأنه شرب 20 مرة، هل نقيم عليه الحد 20 مرة أو نقيم عليه الحد مرة واحدة؟ ها؟ مرة واحدة. وكذلك السرقة، أخذ في سرقة واعترف ب10 سرقات وكل واحدة منها تستوجب حدا بقطع اليد، هل نجيب له 10 أيد نقطعها؟ إنما هو حد واحد. وهذا كما يقولون نواقض الوضوء متعددة، فلو أن إنسانا متوضئا وانتقض وضوءه بناقض ما، وانتقض وأيضا ارتكب شيئا آخر ناقضا للوضوء وثالث ورابع، ثم أراد أن يصلي، هل يتوضأ لكل ناقض؟ لمس امرأة بشهوة وخرج منه ريح وأراق البول وأكل لحم الجزور، كل هذه نواقض ليش؟ للوضوء. فهل نكلفه أن يتوضأ 4 مرات؟ لا، مرة واحدة تكفي. وهكذا، وهذا باتفاق. أما إذا كان موجب الحد مختلف، شرب، زنى، سرق، هذه موجبات متعددة مختلفة، هل حد الشرب يكفي عن حد الزنا؟ وهل حد الزنا يسقط حد السرقة؟ لا، يقام عليه تلك الحدود بكاملها، ولكن كيف تقام ومتى؟ هناك من يرى أن يبدأ بالحد الأخف فالأخف مخافة أن يموت في الأكبر، وهناك من يقول يبدأ بالأكبر فليف ما دونه إلى الأصغر مع أمن القضاء عليه. فإذا كان من الممكن أن يقام عليه الحدود الثلاثة سواء بدأ بالأدنى أو بالأعلى، اتفقوا على أنه لا توالى الحدود في وقت واحد، يقام عليه الحد الأول ثم يترك حتى يبرأ منه ويتعافى ثم يقام عليه الحد الثاني وهكذا. إذا كانت الحدود أو إذا كانت الجنايات ليست حدودا ولكن اعتداءات على الأعضاء، اعتدى على إنسان فقطع يدا، اعتدى على إنسان ففقأ عينا، اعتدى على إنسان فقتله عمدا، كل واحدة من تلك الجنايات تقتضي قصاصا، والجروح قصاص، والقتل يقتضي قصاص، أو خرج محاربا ووجب القتل عليه، أو بدل كل هذه الأنواع التي تستوجب القتل. فهل يا ترى نبدأ أولا بفقع عين وبقطع يد ثم نقتله، أو أن القتل يأتي على هذا كله ولا نفعل به شيئا دون القتل؟ مالك يقول إن القتل يأتي على هذا كله، ولكن لو أنه فعل ذلك بشخص واحد، جاء لإنسان ففقع عينه ثم قطع يده ثم قتله، وأراد أن يمثل به، ما اكتفى بقتله، سمل عينه وقطع يده وقطع لسانه ثم قتله، يريد بذلك التمثيل به، فحينئذ يعمل به كما فعل بغيره، لأن الجميع جناية واحدة، بخلاف ما إذا تخاصم مع إنسان فقطع يده، وبعدين لما تعافت اليد تخاصم معه مرة أخرى وافقا عينه، لين تعافت العين تخاصم معه وزالت المسألة وقتله. إذن ما أراد مثلة، لأنه لم يجمع الثلاثة في وقت واحد. فيأتي وزي الدم، هل يقول أول اقطعوا يده ثم اسملوا عينه ثم اقتلوه؟ يقال لا، جنايات متعددة على شخص واحد بغير قصد المثلة، والأصغر يندرج في الأكبر، والقتل يأتي على جميع ذلك. لو أن اعتداءه على زيد بقطع اليد، واعتداءه على عمرو بفقع العين، واعتداءه على ثالث بالقتل، فجيء للقصاص وجاء صاحب اليد قال اعطوني حقي، وجاء صاحب العين قال اعطوني حقي، فهل نعطي كل واحد جراحه ثم نقتل؟ مالك يقول لا. الشافعي له نظر في ذلك، ولكن الجمهور على انه لا يفعل به شيء مما تقدم، لان القتل يقضي على ذلك كله.